وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. معاشر الأحبة، ومن حُملت إليه النميمة أو بلغته الوشاية أو حضر مجلس نمام أو سمعه فينبغي ألا يصدقه، فإنما هو فاسق. وقد قال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كما يجب بغض هذا المسلك والنفرة منه، فهو معصية من أكبر المعاصي وكبيرة من أكبر الذنوب. والأجمل بالمسلم والأجدر ألا يسيء الظن بأخيه، أقول والأجمل بالمسلم والأجدر به ألا يسيء الظن بأخيه الذي نقل عنه الكلام، ثم إذا سمع كلاماً أو بلغه حديث فلا يتجسس ولا يتتبع، وليحذر أن يكون نماما ليحكي ما بلغه وينقل ما سمعه، ومن قبل ذلك وبعده فليتق الله ولينصح ولينكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فالخطر عظيم والأثر جسيم، نصحا لإخوانه وحبا لهم وشفقة عليهم، فيسعى في كل ما يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويحفظ المودة وينبذ الفرقة ويجنب البغضاء. فلنحذر رحمني الله وإياكم وعافاني وإياكم، ولنوحص ولنتحقق ولا نتعجل. واعفوا واصفحوا واغفروا واسمعوا وأطيعوا. سعى رجل إلى علي رضي الله عنه برجل، فقال علي رضي الله عنه: يا هذا، إن كنت صادقا فقد مقتناك، وإن كنت كاذبا فعاقبناك، وإن شئت الإقالة أقلناك. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين. وسعى رجل بالليث ابن سعد إلى والي مصر، فبعث الوالي إلى الليث، فلما دخل عليه قال الوالي: يا أبا الحارث، إن هذا أبلغني عنك كذا وكذا. فقال الليث: سله أصلح الله الأمير عما أبلغك، أهو شيء ائتمناه عليه فخافنا فيه، فما ينبغي أن تقبل من خائن، أو شيء كذب علينا فيه فما ينبغي أن تقبل من كاذب. فقال الوالي: صدقت يا أبا الحارث. وجاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن فلان يقول فيك كذا وكذا. فقال: أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ وبعد، عباد الله، فكم جرت هذه الصفة الذميمة على كثير من الأبرياء والغافلين، طاهري القلوب سليمي الصدور، كم جرت من مآسٍ، وكم قضت على أنفس، وسلبت وسلبت من أموال، وشتتت من أسر، وأوقعت من علماء، وأخرجت من ديار، وجلبت من محن، واغبرت بصالحين مطمئنين، وحرمت أطفالاً وأمهات من أسرهم وأهليهم، قطعت أرزاقاً ومنعت نفقات بدون جناية اقترفوها، بل كانوا ضحية وشاية. ألا فلنتق الله رحمني الله وإياكم. فكم هي نعمة الله على عبده ألا يكون ممن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيعصمه الله من النميمة، ويحفظه من الوشاية، ويحميه من قالة السوء. ومن أراد السلامة فليجتنب كثرة الكلام وإفشاء الأسرار وقبول مقالات الأقوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويل لكل همزة لمزة

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.